ومن فوائد هذا الحديث أن الناس في الطبيعة والجبلة على حد سواء، مسلمهم وكافرهم، لكن بالنسبة للأخلاق الاختيارية يختلف الناس، فخلق المؤمن خير من خلق الكافر، لكن بالنسبة للأمور الطبيعية التي هي من طبيعة البشر لا يختلف فيها المؤمن والكافر. صح؟ من أين تؤخذ؟ من مقارنة حال المسلمين بحال الروم وفارس في أمر طبيعي بمقتضى الطبيعة والجبلة. ولا يقال إن هذا من باب اتباع الكفار والتشبه بهم، بل يقال هذا من باب الاقتداء بالكفار في أمور جرت عليهم بالتجارب، وليس من باب الولاء والبراء. ومن فوائد هذا الحديث العمل. طيب، يتفرع على القاعدة التي ذكرناها، اشتراك المؤمن والكافر فيما تقتضيه الطبيعة والجبلة، يترتب على هذا أو يتفرع على هذه الفائدة ترجيح التفسير في قوله تعالى أو نسائهن الآية، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى أن قال إيش؟ أو نسائهن. وقد اختلف المفسرون هل المراد بنسائهن أي نساء المؤمنات، أو نسائهن يعني الجنس، يعني النساء اللاتي من جنسهن. والصحيح الثاني، وذلك لأن الطبيعة والجبلة في الكافرة والمسلمة واحد، فالمرأة لا تنظر إلى المرأة كما ينظر الرجل إلى المرأة، لا فرق بين المسلمة والكافرة، كما أن الرجل لا ينظر إلى الرجل كما ينظر إلى المرأة، لا فرق بين الرجل المسلم والرجل الكافر. فهذا بمقتضى الطبيعة والجبلة أن المرأة نظرها إلى المرأة ليس كنظر الرجل إليها. فلهذا يترجح القول بأن المراد بالنساء هنا الجنس وليس المراد الموافقة في الدين. وأما تعليله بأن الكافرة ربما تصف هذه المسلمة لغير المسلمين، فيقال إن هذا المحذور إذا وجد منع من النظر حتى ولو كان بين مسلمة ومسلمة. لو كنا نعلم أو يغلب على ظننا أن هذه المرأة المسلمة إذا نظرت إلى هذه المرأة ذهبت تصفها للناس كأنما ينظرون إليها، منعناها من الكشف لها، لأن الحكم يدور مع علته وجوده وعدمه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز السؤال عما يستحيى منه للتفقه في الدين، لقوله ثم سألوه عن العزم، وهذا أمر يستحيى منه، لكن لا بد من معرفته لأنه يتعلق بأمر دين. وقد كانت النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يستحيى منه أكثر من هذا، فإن أم سليم قالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فهل عليها من غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فلا ينبغي الإنسان أن يدع العلم حياء وخجلا. وقد قال بعض السلف لا ينال العلم حي أو مستكبر. يعني الحي تجد حياءه يمنعه من السؤال والبحث، والمستكبر كبره يمنعه، كيف أسأل؟ إذا سألك له هذا واحد ما يعرف، وهذا خطأ. من فوائد هذا الحديث تحريم العزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وأدا، والوأد حرام. وإلى هذا ذهب ابن حزم وجماعة من العلماء وقالوا إن عزل الإنسان عن امرأته حرام سواء رضيت أم لم ترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وأدا، ووصفه بأنه خفي لا يرفع عنه التحريم، ولكنه يرفع عنه أن يكون قتل نفسه، لأن الموؤودها لأن الوعد الظاهر إيش؟ قتل نفس، ولا شك في تحريمه. أما هذا فهو وعد خفي يكون حراما لأنه وصف بأنه وعد، ولا يرتقي إلى درجة الوعد الظاهر الذي هو قتل النفس، لأنه وصف بأنه خفي، لأنه خفي، لأن الناس لا يعلمون عنه. إنسان يأتي أهله ويعزل ما لا يعلم عنه أحد، لكن الوعد الظاهر يخرج بها إلى البر ويحفر لها ويدفنها، كل يعرف. وأيضا هذا وعد خفي يخفى حكمه على كثير من الناس، وذاك وعد ظاهر حكمه لكثير من الناس، فهو ظاهر من جهة بروز للناس ووضوحه، وهو ظاهر من جهة معرفة حكمه. أما هذا فهو خفي لأنه بين الرجل وبين زوجته، ولأنه يخفى حكمه على كثير من الناس، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز العزل، لكن اشترطوا شرطين. الشرط الأول أن يكون باتفاق من الطرفين الزوج والزوجة، لأن للزوجة حقا في الولد. قد يرغب الزوج أن يعزل لتبقى زوجته شبه بكر، ولكن الزوجة لا ترغب، ففي هذا الحال لا يجوز له أن يعزل، لأن الزوجة لها حق في الولد. ولهذا إذا تبين أن الزوج عقيم فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن للمرأة الفسخ، لأنها يفوتها ما تريده من الأولاد. والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر، فإن كان في ذلك ضرر إما على الزوج وإما على الزوجة فإنه يمنع. وهذا الضرر يمكن ألا نعم قد لا يمكن الإفصاح به، ولكن يعرفه الزوج وتعرفه الزوجة، لأن النزع قبل استكمال اللذة فيه خطورة لا على الزوج ولا على الزوجة. فإذا انتفى الضرر واتفق الطرفان على ذلك فإنه جائز عند الجمهور، لكن مع ذلك يقولون إنه غير مرغوب فيه، لأنه يضاد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده من هذه الأمة، حيث قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة. فهذا يدل على أن رغبة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن يكثر نسلها، ولا شك أن كثرة النسل عز للأمة. وأما قول من قال إن كثرة النسل سبب لضائقة اقتصادية، لأنه بدل من أن يكون أهل البلد 100 يكونون 200، نعم 100 يكفيهم مثلا قل 100 صاع من الرز في الشهر، إذا كانوا 200 يحتاجون إلى 200 صاع، وإذا زادوا يحتاجون إلى أكثر. فهؤلاء مع سوء ظنهم بالله عز وجل قد يبتلون بأن يضيق الله عليهم الرزق، ولكن لو أحسنوا الظن بالله وعلموا أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. إذا ولد لك ولد انفتح عليك باب الرزق. وقد حدثني شخص أعرفه الآن قبل أن تنفتح علينا الدنيا يقول إنه كان فقيرا وأشير عليه بالزواج وقال أنا ما عندي شيء، فقالوا تزوج يرزقك الله. نعم، فإن الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم المتزوج يريد العفاف. المهم تزوج، يقول لما تزوجت كثر الذين يعطونني المال أو حرج عليه. تعرفون الحراج؟ الحراج أنه كان بالأول الناس يعطى الرجل مثلا ثوب، يعطى مشلح، يعطى شيء يحرج عليه، إذا باعه له نسبة مئوية مثل 100 ريال. يقول فكثر الناس اللي يعطونه. يقول فولد لي عبد الله أكبر أولاده. يقول فرأيت الأمر يزداد. نعم، فولد له الولد الثاني. يقول فازداد الأمر حتى ما شاء الله صرت متوسط أكثر. فالإنسان إذا اعتمد على الله فالله تعالى هو الذي يتكفل بالرزق. أنا لست أرزق أولادي، من الذي يرزقهم؟ الله عز وجل. لكن أصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يرزق. المهم أن ما ذهب إليه أهل التشاؤم الذين لا يعرفون الله حق المعرفة، حيث يقولون إن كثرة الأولاد تؤدي إلى ضائقة اقتصادية. نقول هم يبتلون بهذا ما داموا اعتمدوا على الأمور المادية، يبتلون بهذا. من تعلق شيئا وكل إليه، ولو اعتمدوا على الله لوجدوا أن الرزق ينفتح لهم كلما كثر أولادهم. طيب، إذن نقول العزم مع قولنا بجوازه غير مرغوب فيه، لأنه يضاد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريده من هذه الأمة، وهو تكثير النسل. وليعلم أنه يجب علينا الحذر من النصارى الذين يولدون النساء سواء كانوا ذكورا أم إناثا. فإنه بلغنا أنهم يسيئون في التوليد، فيجذبون الولد بشدة، أحيانا تنخلع يده أو تميل رقبته أو يناله أذى، وربما يحاولون أن يضيق الخناق عليه حتى يموت. كذلك أيضا يحاول هؤلاء النصارى الذين يولدون نساءنا، ونسأل الله أن يبعدهم عنا، يحاولون أن يجعلوا لكل ولادة عملية علشان إيش؟ يبقى بطن المرأة مخرقا، ليس مشوها، قالوا شوها مستور، لكن يبقى مخرقا ما يتحمل الحمل، تحمل مرتين ثلاث، هم لو تحمل يمكن أكثر انشق بطنه. نعم، لأنهم لا يجرون العملية في مكان واحد دائما، لا، هذا لا يمكن، يجرونه في أماكن متعددة، فيبقى البطن مخرق، مع العلم بأنه يمكن أن يجروا الولادة إجراء طبيعيا، لكن لا، يقولون شبك بطنه عشان ما تحمل. فالمهم أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحذر من هؤلاء، وأن نعلم أن النصارى واليهود أعداء لنا، مهما أبدوا من المودة فإنما هم يتزلفون إلينا لينالوا مقصودهم منه، وإلا ما الرابطة بيننا وبين النصارى؟ ما الرابطة بيننا وبين اليهود؟ دين؟ ليس بيننا وبينهم دين، بل بيننا وبينهم العداء منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فليس بيننا وبين النصارى أي مودة، وإن تزلفوا لنا فإنما ذلك إيش؟ لمصالحهم بلا شك لا لمصلحتنا نحن. وكل شيء يؤدي إلى مصالحهم فهو ضرر عليهم، لأن صلاحهم ونمو اقتصادهم كله علينا في الحقيقة، كله علينا ليس لنا. على كل حال أنا أقول أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحذر من هؤلاء، وأن لا نمكن نساءنا من الذهاب إلى المستشفيات للولادة إلا عند الضرورة القصوى. أما مجرد تقول والله أنا أحسست بالطلق يلا مشتون المستشفى عشان على طول بدون تعب، هذا غير صحيح. نعم إذا دعت الضرورة حينئذ نذهب، أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا بد من المشقة، لا بد من المشقة، هذا أمر واضح. كيف يخرج هذا الولد مع هذا المكان الضيق إلا بتعب؟ ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسهل ذلك برحمته وحكمته لكان المرأة ما تطيق إطلاقا. فإذا تعذرت الولادة الطبيعية لكون الولد مثلا ينعكس أو ما أشبه ذلك ويعترض وصارت هناك ضرورة لا بأس، أما لغير الضرورة فأرى أنه من الخطأ والخطر أن نذهب بنسائنا إلى هذه المستشفيات. طيب من فوائد هذا الحديث أن محاولة منع الولادة ولو بغير العزل وأد خفي، وأد خفي، بل قد يكون أشد ضررا من العزل، مثل استعمال الحبوب المانعة من الحمل. هذه الحبوب يقول لنا الأطباء أنها مضرة جدا، مضرة على الرحم وعلى الدم وعلى الأولاد في المستقبل، ولهذا كثرت التشويهات في الأجنة في الوقت الحاضر بسبب تناول هذه العقاقير، لأن نعلم أن الله عز وجل ركب البدن على طبيعة معينة، فإذا أعطي البدن ما يضاد هذه الطبيعة صار فيه ضرر على البدن، دع البدن وطبيعته التي خلق عليها فهذا هو المناسب له. هناك أيضا محاولة أخرى غير هذه الحبوب، وهي ما يعرف باللولب، لولب معروف عند النساء يركب في عنق الرحم بحيث يمنع من نفوذ الماء إلى الرحم، ماء الرجل، هذا أيضا يشبه العزل. بل سمعت بعض الناس يقول إن هذا لا يجوز لأنه قتل للحيوانات المنوية، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الحيوانات المنوية لم تثبت لها الحياة شرعا، وإلا لقلنا إن الرجل إذا احتلم في الليل فقد قتل أنفسا خطأ، أنفسا كثيرة خطأ، لأن هذا الماء ييبس على لباسه ويذهب. فالحيوانات المنوية ليس لها حكم الحياة إطلاقا، وإن سموها حيوانات فإنها ليست في الشرع ذات حياة، ولا يعد هذا اللولب الذي يمنع من نفوذ الماء إلى الرحم لا يعد قتلا لهذه الحيوانات، وإن سماه بعض الأطباء قتلا فليس بقتل شرعا. هي محاولة رابعة يفعلها بعض الناس أيضا، حكم اللولب كالعزل، اللولب كالعزل، وهو أهوى من الحبوب وأخف من العزل، لأن الرجل والمرأة كلاهما ينالان تمام اللذة، الرجل ينال لذته بإنزاله في محل الإنزال، وكذلك المرأة، نعم، لا، وهو أهوى من هذا كله. في محاولة رابعة في محاولة وسموها ما شئت، رابعة، خامسة، ثالثة، ثانية، حتى العدد نختلف عليه يا جماعة، نساء على كل هذه محاولة. أن الإنسان عند أتيان أهله يلبس محل التناسل كيسا، بحيث إذا حصل الإنزال يكون في هذا الكيس. هذا يجب أن يراجع فيه الأطباء هل هذا يضر أو لا يضر. فإذا كان لا يضر فهو لا شك أنه تنقص به كمال، ينقص به كمال اللذة قطعا، لأن يعني هناك فرق بين الملامسة وبين الحائل، يعني لا تحصل فيه كمال اللذة إطلاقا، فهو ناقص. لكن لا أدري عد هل يضر أو لا يضر، فليرجع في هذا إلى الأطباء وهم أعلم منا بذلك. نعم. أي نعم، ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة أكثر من 20 موضع ينقل فيه الإجماع، مع أن فيه خلاف واضح، فيه خلاف واضح. وأنا ذكرت لكم من قبل أن من الناس من قال أجمع العلماء على رد شهادة العبد، وآخر قال أجمع العلماء على قبول شهادة العبد، هذان يجمعان متضادان. نعم. ونقل ابن حجر أن العلماء أجمعوا على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل كذا. نعم. مع أن مذهب الإمام أحمد وجوب الاستنشاق والمضمضة في الغسل، فمشكل نقل الإجماع مو هين. ولا يعني ما أستبعد أن القرطبي رحمه الله من جنس ابن المنذر، يعني أنه يتساهل في نقل الإجماع، وكذلك ابن عبد البر يتساهل في نقل الإجماع. والسبب في ذلك أنهم لا يرون حولهم خلافا فيظنون أن المسألة إجماعية. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن المرأة لها الخيار في العقل، واستدل بأن العلماء قالوا لا يجوز أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعلل ذلك بأن لها حقا في الولد. وكلام هو في الراجح أنه جائز لكنه غير مرغوب فيه. نعم. نعم. من تشبه بقوم فيما يختص بهم من الحلى واللباس والعادات، أما ما تقتضيه الجبلة فالناس فيه سواء. نعم. إيه نعم. لا لا ما يقال، لكن لاحظنا أن أنبهكم على مسألة في المجموع شرح مهذب للنووي رحمه الله، يقول أحيانا هذا جائز بالاتفاق، ويعني بذلك اتفاق مذهبه. أنا يعني تتبعت مواضع كثيرة من كلامه يقولنها بالاتفاق، فوجدت أنه يعني اتفاق مذهبه، اتفاق أصحابه. نعم. رجح لنا الجنس وعمر الخطاب بعث إلى الشام لو تكون بين النساء المسلمين ونساء كما نقول. أولا صحح النقل، وثانيا التفريق غير مسألة الكشف. ربما عمر رضي الله عنه صح عن النقل رأى أن النساء يفسد النساء المؤمنين، فرأى أنه يجب التفريق. وأما الكشف هو شيء آخر، قد تكشف وهي مفارقتها مثل لو مرت بها أو جلست معها. يعني الشام قصد على كل حال، ما أنا ما الأثر هذا ما أدري عنه، لكن لابد من المطالب بصحة النقل. رأيت هذه القاعدة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب المنهاج، إذا ذكر ما ينقله الرافضة قال هذا مردود لوجوه. الوجه الأول المطالبة بصحة النقل، خلاص يدمر إلى ما صح النقل خلنته من كل شيء. نعم عبد الله. الحديث يقول الرسول ما قال هذا وعد وأطلق، وعد خفي ولم يمنع منه. هو سيأتينا أيضا، سيأتينا أدلة بأنه جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما نقل المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعجب عنها وأنا أكره أن تشمت وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العجل الموقود في الصغرى. قال كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد. تصرفه لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. لماذا قلنا تصرفه بدل تصرف؟ هذا مصوب بإيش؟ مصوب بإيش؟ بأن. تمام. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجال الثقات. وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينتهى عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغصب واحد. أخرجاه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظننا لم نكمل حديث جدامة، ها؟ كملنا حتى الفوائد؟ كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية إلى آخره. أولا قال أن رجلا فأبهمه، والإبهام لا يضر في مثل هذا، لأننا سبق لنا أن قلنا إن صاحب القضية لا يهمنا، الذي يهمنا هي القضية نفسها. القضية نفسها هل فيها أحد مبهم حتى يعين، أما نفس صاحب القضية فإنه له، يعني سواء اسمه زيد أو محمد أو علي أو بكر ما علينا منه. ولهذا يعتني بعض العلماء الشراح ويحرص على أن يعرف المبهم في هذا، ولكن أرى أنه لا حاجة إلى ذلك. وقول أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية، الظاهر أن المراد بالجارية هنا المملوكة وليس المراد الجارية صغيرة السن. وأنا أعزل عنها، الجملة هنا حال، وسبق لنا معنى العزل وهو أن الرجل إذا قارب الإنزال نزع من زوجته أو ممن يضعها من مملوكه. قال وأنا أكره أن تحمل، يكره حملها. لماذا؟ لأنها إذا حملت ووضعت صارت أم ولد، وأم الولد لا تباع، أو تباع إذا فقد ولدها، وإذا مات سيدها صارت حرة، فيكره أن تحمل. وأيضا لو أراد أن يبيعها بعد أن حملت ووضعت صارت قيمتها رخيصة، وإذا لم تحمل وتضع صارت أغلى. فالمهم إذا قيل لنا ما هو سبب كراهته، نقول الذي أخذنا أسباب. أولا أنه يخشى أن تحمل وتضع فترتبط بولدها، لأنه لا يجوز التفريق بين المرأة وبين الوالدة وولدها. ثانيا أنها إذا حملت ووضعت عتقت بعد موته ففاتت على الورثة. ثالثا أنها إذا حملت ووضعت نقصت قيمتها فيما لو أراد بيعها. فلهذه الأسباب ولغيرها مما لا نعلم يكره تحمل. وأنا أريد ما يريد الرجل كنا عن الجماع، لأن الرجال يريدون ذلك، فكنا عنه بهذه العبارة. وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموءودة الصغرى. اليهود أهل كتاب، وهم الذين يدعون أنهم يتبعون موسى، وسموا يهودا إما لأن جدهم الذي ينتسبون إليه اسمه يهودا، وإما لأنه من قولهم إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك، وذلك حينما تابوا من عبادة العجل. والظاهر أنها نسبة إلى أبيهم يهودا، لكن في التعريف تحول إلى هذا. تحدثوا، هذه مضارع ولا ماضي؟ تحدث مضارع، لكن حذفت منه إحدى التاءين كقوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى. أن العزل الموءودة الصغرى، لأن الموءودة قسمان صغرى وكبرى، فالكبرى هي أن توأد الجارية وهي حية بعد أن تولد، والصغرى كما زعمت اليهود أن يعزل الإنسان عنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كذب هذا فقال كذبت اليهود، يعني ليس موؤودة العزل، ليس موؤودة. وعلل ذلك بقوله لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لو أراد الله أن يخلقه لبدر الماء وخرج من الإنسان قبل أن يعزل، وحينئذ لا يستطيع أن يصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي والرجال وثقات. هذا اليهود كما هذا الحديث كما ترون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في دعواهم أن العزل الموءودة الصغرى. وسبق لنا أنه سماه الوأد الخفي، فهل بينهما تعارض؟ لا. ما الجمع؟ كله سيء. إيه، لكن كان بالأول لما قال الوعد الخفي يدل على أنه لا ينبغي، وهنا قال ليس وعدا، ليس موعودا صورة. نفس الموضوع، ها؟ نفس الموضوع، هم قالوا موعود الكبرى ورد عليهم بالوعد الصغرى. لا، هم قالوا موعود الصغرى، اليهود قالوا إنه موعود الصغرى. مع الكبرى، يعني إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه كذبهم باعتبار أنه حرام وأنه موءودة لكنها صغرى. وأما الأول فقال وأد خفي، لأن الإنسان يمنع الولد كما سبق على وجه خفي. أما هذا الحديث فكما عرفتموه في قصته ففيه عدة فوائد. أولا بيان أن الإنسان إذا تكلم بما يستحيا منه طلبا للحكم فلا بأس به. من أين تؤخذ؟ من قوله وأنا؟ لا، أنا نريد التصريح وأنا أعزل عنه، لأن هذا صرح بأنه يعزل. فيستفاد منه أن ما سبق لنا أن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشر سرها، أنه ما لم يكن هناك حاجة، لأن هذا فيه نوع من السر. ومن فوائده أنه يجوز للإنسان أن يكره ما يكون عليه فيه ضرر مالي ولا يقال إن هذا تكالب على الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجل على قوله وأنا أكره أن تحمل. طيب، ومن فائده أنه يجوز العدول عن تكثير الأولاد إذا كان هناك سبب شرعي، لأنه إذا كره من جارته أن تحمل قل أولاده منها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على كثرة الأولاد. فنقول إذا كان تقليل الأولاد لمصلحة شرعية فلا بأس. ومن فوائده الكناية عن الشيء الذي يستحيى منه إذا لم تدع الحاجة إلى التصريح، لقوله أنا أريد ما يريد الرجل، فهنا لا حاجة للتصريح حيث صرح فيما قبل بأنه كان يجامع ويعزم. ومن فوائدها اعتبار أقوال من عنده علم وإن كان كافرا، لقوله إن اليهود تحدثوا أنهم موءودة الصغرى، فلولا أن لهذا القول تأثيرا في نفوسهم ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده أنه إذا حدثك من تشك في خبره أو في حكمه أو في فتواه فإن لك أو يجب عليك أن تسأل من يزيل الشك، لأن الصحابي لما حدثه اليهود بذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى جواز العزل، وذلك بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. ومن فوائده بيان أن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإن السبب لمنعه لا يفيد، لقوله لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصفه. وما أكثر الذين يعالجون لإزالة الأمراض ولكن يعجزون، وما أكثر الذين يحاولون أن يرتقوا إلى شيء ولكن يعجزون، لأن الله لم يرد، فإرادة الله تعالى فوق كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، متفق عليه. يقول جابر كنا نعزل، وسبق معنى العزل، وقوله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل على عهده أي على زمنه. وقوله والقرآن ينزل الجملة حالية وهي مؤكدة لما سبق، لأنه من المعلوم أنهم إذا كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن القرآن ينزل، ولكنها مؤكدة لما سبق. ولو اقتصر على قوله كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكفى، لكنه أكد ذلك بأن يقول إن القرآن لم ينقطع بعد حتى يقال لعله لم ينقل الحكم لانقطاع الوحي. وجملة القرآن ينزل إيش؟ حال من الفاعل في قوله نعزل. نعم، قال ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ولو كان شيئا أي ولو كان العزل شيئا، فاسم إنه مستتر. وهذه الجملة فيها ها؟ كيف يعني؟ اسم كان. نعم، واسم كان مستتر وشيئا خبره منصوب. هذه الجملة تسمى عند أهل الحديث في الاصطلاح إدراجا، لأنها ليست من كلام جابر ولكنها من كلام سفيان الذي رواه عن جابر رضي الله عنه، فتكون هذه الجملة مدرجة وليست من كلام جابر رضي الله عنه. وقول الشيء ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، أضاف النهي إلى القرآن مع أن القرآن كلام ليس ذاتا تتكلم، بل هو صفة، فيقال نعم يصح إطلاق أو إضافة الفعل إلى القرآن كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، مع أن الذي يقص هو الله عز وجل بواسطة القرآن. في هذا الحديث فوائد، وهي جواز وهي نعم، وفي رواية لمسلم فبلغ ذلك النبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه، وهذا هذه الرواية تفيد أن الحديث مرفوع صريحا لأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. في هذا الحديث فوائد، أولا جواز العزم، والطريق للاستدلال به على جواز العزل من وجهين. الوجه الأول اللفظ الأول الذي نجعل الحديث فيه مرفوعا حكما لأنه مضاف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح بأنه بلغه. والوجه الثاني أنه مرفوع صريح فيكون فيه الدلالة بوجهين، بأنه مرفوع حكما على اللفظ الأول وبأنه مرفوع صريحا على اللفظ الثاني. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بإقرار الله عز وجل على الحكم لقوله ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وهذه الفائدة تفيد طالب العلم فيما يذكره بعض العلماء في باب المناظرة، إذا قيل فعل هذا على عهد النبي قال لعله لم يطلع عليه، نقول أفرض أنه لم يطلع عليه لكن طلع عليه الله عز وجل وأقره. والدليل على أن ما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقره الله يكون ثابتا أن الذين يخفون المنكر يفضحهم الله، لقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فهم يبيتون في الخفاء ما لا يرضى من القول ولا يطلع عليه الناس ومع ذلك فضحهم. فدل هذا على أن ما خفي على الناس إذا لم ينكره الله فهو حق ثابت، إن كان عبادة فهو عبادة وإن كان عادة فهي مباحة. ومن فوائد الحديث أن القرآن منزل كقوله والقرآن ينزل، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أنه منزل غير مخلوق. والمعتزلة ماذا يقولون؟ يقول منزل مخلوق كقوله وأنزل من السماء ماء والماء مخلوق، وكقوله أنزل لكم الأنعام ثمانية أزواج والأنعام مخلوقة، وكقوله أنزلنا الحديد والحديد مخلوق. ولكن نقول الفرق بين الحديد والأنعام والماء وبين الكلام ظاهر جدا، الكلام صفة لا يقوم إلا بموصوف، والحديد عين بائنة منفصلة تقوم بذاته فيتكون مخلوقة، وأما ما أضيف وأما ما ذكر إنزاله وهو صفة فلا شك أنه صفة الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالطريق الذي أشرنا إليه، وهو أن إقرار القرآن يعتبر دليلا، لكنه كما قلت من كلام سفيان، وكلام سفيان ليس بدليل لأن سفيان من التابعين، والصحيح أن أقوال التابعين غير حجة، والعلماء مختلفون في أقوال الصحابة هل هي حجة أو لا. والإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى أن قول الصحابي حجة بشرطين، الشرط الأول أن لا يخالف النص، والثاني أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر فإنه يطلب الترجيح، وإن خالف النص فهو مردود. أما التابعي فلا أعلم أحدا قال إن قوله حجة، ولكننا لا شك نستأنس بقول التابعي لأن التابعين عاصروا الصحابة أو كثيرا منهم، فهم من أعلم الناس بالأدلة الشرعية وأحكام الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث أن أهل العلم رحمهم الله إذا رأوا المرفوع أو إذا علموا بالمرفوع الصريح اغتنموا فرصة وجود ذلك، ولهذا قال ولمسلم فبلغ ذلك النبي الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بهذه الرواية التي انفرد بها مسلم لما فيها من الفائدة، وهي خالد الدلالة على أن الحديث مرفوع صريح. نعم. ومن فوائد هذا الحديث الاستزال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته بقوله فلم ينهنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. كان يطوف، من المشهور عند أهل العلم أن كان تفيد الدوام، لكنها لا تستلزم الدوام دائما، إنما هي دالة على الدوام ولكن لا تستلزمه، أي لا يلزم منها الدوام. فمثلا كان يطوف على النساء، هل هو كان يطوف كل يوم كل ساعة؟ لا، لكن ربما طاف، كما قال كما ثبت في الحديث كان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين، والحديث الآخر كان يقرأ بسبح والفاشة، كان يقرأ. ولو قلنا إن كان على الدوام دائما للازم التعارض بين الحديثين، لكنها لا شك أنها تشعر بالدوام لكنها لا تستلزمه. وقول يطوف على نسائه يعني بالجماع، فإن الطواف بالمرأة هو جماعها. والدليل على هذا قول سليمان عليه الصلاة والسلام والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، قال لا أطوفن على 90 امرأة، أي بإيش؟ بالجماع. فقول كان يطوف على نسائه يعني بالجماع بغسل واحد، يعني لا يغتسل إلا مرة واحدة، مع أنه يجامع عدة نساء، وقد مات عن 9 عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث دليل على أمور. الأمر الأول جواز إعادة الجماع بلا غسل ولا وضوء. انتبهوا لقولي بلا وضوء، بلا غسل، صحيح؟ لقوله بغسل واحد يطوف عن النساء كلها، فإذا طاف عن النساء بغسل واحد من باب أولى أن يكرر الغسل في الجماع في امرأة واحدة. لكن أقول بلا وضوء، الحديث لا يدل عليه، الحديث لا يدل عليه، وعلى هذا فلا يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى، لأن الأفضل إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى أن يتوضأ، لما في ذلك من استعادة الجسم نشاطه بعد أن كسل بالجماع الأول. ومن فوائد هذا الحديث جواز تأخير الغسل، وأنه لا تجب المبادرة به، لأنه إذا طاف عليهن بغسل واحد فلا بد أن يكون هناك فرق في الوقت، أليس كذلك؟ لأنهن لسن في بيت واحد، في بيوت متعددة، ومعلوم أن صفية بيتها خارج المسجد بعيد، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت عنده في اعتكافه خرج يشيعها، وهذا يدل على أن بيتها ليس لاصقا بالمسجد كبقية البيوت. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القصد. وجهه أنه كان يطوف عليهن بليلة واحدة، ولو كان القصد واجبا عليه لانفرد بواحدة في جميع الليل، ولكن بعض العلماء قال إن هذا ليس فيه دليل، وأخذ منه أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجاته ولو في ليلة واحدة منهن، لأن الجماع ليس هو المبيت، يكون المبيت عند من لها من لها الليلة، وأما الجماع فله أن يطوف عليهم، لأن لا سيما إذا كان المرأة التي إذا كانت المرأة التي هي عند التي هو عندها فيها مانع من الجماع مثلا كالحيض أو النفاس، فحينئذ قد يضطر أو يحتاج إلى حاجة شديدة إلى إيش أن يطوف على النساء الأخريات. واستدل به بعض العلماء على أن نعم على أن الرسول لا يجب عليه القسم كما قلنا أولا، وبناء على هذا القول لا إشكال في الحديث. وقد استدل هؤلاء أي على أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. فقالوا إن الله رخص له، قال ترجي من تشاء يعني تؤخر، وتؤوي إليك تدعوها، ومن ابتغيت ممن عزلت قلت لا قسم لك، من ابتغيت ورجعت في القسم لها فلا جناح عليك. ذلك أي ما أخبرناك به من هذا الحكم أدنى أن تقر أعينهن، لأن الحكم من عند الله، ولا يحزن ويرضين إلى آخر. ولكن كثيرا من أهل العلم إن لم يكن أكثرهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه القسم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا فعلي فيما كان يقسم ويعجل، ويقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وأجاب بعض العلماء عن هذا الحديث بأجوبة نذكرها إن شاء الله فيما بعد. السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء بغسل واحد أخرجاه، واللفظ للمسلم. ذكرنا أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم، قالوا لأنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وهذا يقتضي أنه لا قسم عليه. وذكرنا أن علماء آخرين قالوا إن القسم واجب عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويعدل ويقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وأن هذا هو مقتضى العموم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن وجد دليل على اختصاص اختص به. ولنا أن نقول إن القسم واجب عليه، ولكن كان يطوف على نسائه بغسل واحد برضاهن، وإذا رضيت النساء أن يفعل هذا فلا حرج وله أن يفعل. ويحتمل أن يكون هذا قبل وجوب القسم، ويحتمل أن يقال إن القسم قد يقسم الإنسان بينهن إلا في الجماع، ويكون عماد القسم في الليل، وفي النهار الإنسان حر. لكن قد صح في هذا الحديث نفسه أنه كان يطوف على نفسه على نسائه في الليلة الواحدة، وهذا يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم يمر على كل واحدة في كل ليلة. والذي يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص له الله في ترك القسم، ولكن لكرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه كان يعدل بقدر ما يستطيع. وهن كن يرضين منه أن يطوف عليهن بغسل واحد، ويكون الاستقرار عند من عليها من لها الليلة، وهذا ليس في إضارهن شيئا، يكون للرسول صلى الله عليه وسلم الحرية، ويتكون المرأة التي لها الليلة يكون الاستقرار عندها. وإنما رخص الله له في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجلا في الجماع، ومثل هذه القوة قد لا تكفيه الواحدة في الليلة الواحدة، فلذلك رخص له بناء على ما أعطاه الله تعالى من هذه الخصيصة. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان لكرمه يعدل بينهن ما استطاع. هذا أقرب ما يقال في تخريج هذا الحديث. نعم ياسر، ما حكم إتيان الرجل امرأته من الدبر؟ خالد بس لا يجوز بس نعم أي أنت من كبائر الذنوب طيب لماذا حكمت بأنه من كبائر الذنوب؟ صح، لأنه لعن فاعله كذا. أحسنت، بارك الله فيك. مناسبة ذكره في باب عشرة النساء محمد، لأن الاسم المعروف يأتيها بين الاسم المعروف يأتيها حيث أمر الله عز وجل به، وهو مولى القبر، وهذا الفعل مخالف للعشرة المعروف. تمام. يلا بن داود، مر علينا أنه لا بأس أن نقلد اليهود والنصارى في المسائل التي لهم فيها علم، ولا يعد ذلك من باب التشبه. النبي صلى الله عليه وسلم يلا على الغير. نعم أحسن. ان هؤلاء يفعلون ولا يضر اولادهم شيئا لم ينهى عنه، اذن يكون قد اقتدى بهم. أنا سمعت القارئ يقرأ يا عبد الرحمن بن داود، فنظرت إلى الروم وفارس. إلى الروم وفارس يقول، فنظرت إلى الروم وفارس. أي صواب هذا؟ الروم هنا. نعم إلى الروم وفارس. أقول صواب؟ نعم صواب إلى الروم وفارس. طيب عبد الملك في الروم. طيب إذا قال إلى الروم، إيه؟ ما رأى بس بلغ الخبر. وش الفرق بين نظرت في ونظرت إلى؟ نظرت في عملي. ولكن نظرت إلى هذا قد يعني يحصل نظر إلى ليس حقا. ايش في ايه والى الى عبد الرحمن النظر بينا هو النظر بالعين. نعم إذا عدي فيه هو النظر بالعين، يعني تكري نظر في أحواله. إيه هو الفرق هكذا، إن تعدت بإلى فهو نظر العين، وبفي فهو نظر القلب. قل انظروا ماذا في السماوات. نعم فهمتم، هذا هو الأصل. وربما يأتي نظر فيه للنظر بالعين، فيقول نظرت في كذا يعني بعيني، كما يقال يسن النظر في المرآة. على كل حال الأصل أنها إذا تعدت بإلى فهو نظر العين، وإذا تعدت بفي فهو نظر القلب. طيب مر علينا حكم العزم واختلفت ظواهر الأحاديث فيه، فما هذه الاختلافات التي وردت؟ عبد الله لا ما أريد اختلاف الحكم، اختلاف سياق الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كذبت اليهود لما قال قال داود الشورى ورد عنه في حديث آخر أنه قال ذلك المرض القادم في بعد ثالث قول اليهود بإذن لا ورد الله وأخبر النبي أنه بلغ النبي. طيب إذن ثلاثة أوجه وردت، كيف نجمع بينها ياسر؟ نجمع بينها لأن العدل جائز أولا يحمل على حديث حديث النبي أو حديث المثالي الكرام لا حديث يدل على الله عز وجل في الجادة على جواز على أنه مكروه. يعني إذن نقول هو مكروه وإن دعت الحاجة إليه كان جائزا. لا نقول العزل مطلقا. طيب وإن دعت الحاجة إليه فهو جائز. ها ثبت لو كان ما في اشكال يمكن ما سألنا هذا. اذا دعت حاجه اليه فهو جائز. نعم يا خالد. يكون جائزا ولكن بشروط. اولا يكون الرجل والمرأة يكون من الطرفين على لا هي دعنا من شروط، لكن هل هو جائز عند الحاجه او مطلقا؟ عند الحاجة، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم إياه بأنه هو عدم خفي يشعر بعدم الرغبة فيه. تمام. ولأنه يقلل من النسل المطلوب شرعا، يقلل من النسل المطلوب كثرته شرعا. تمام. ما هو أدق وصف لخلق المرأة؟ خلقت من ضلع، وإنها أعوذ شيء في الضلع على كذا. طيب ما وجه قوله إن ذهبت تقيمها كسرتها؟ لماذا وأنا ذهبت ليقيمها وأجبها؟ لكن الإنسان اللي يذهب يقيم الشخص قال طلاق كيف؟ يعني هذا وجه الشبه. يقول إن الضلع أعوج ولك وهو قاسي، والقاسي إذا ذهبت تقيمه انكسر مو لين. لكن يعني وجه الشبه، فإن السبب وجه الشبه أن المرأة إذا أردت أن تكمل من كل وجه فسيكون بينك وبينها النزاع دائم، عرفت؟ وإذا كان النزاع الدائم فالمآل إلى الطلاق، مهما كان الإنسان من حسن الخلق لا بد أن يتعب منه ويطلقها. إذن فدارها مرة أرخي العنان ومرة اجذب العنان. وقد ذكر مثل يضرب، مثل يضرب يقال شعرة معاوية، شعرة معاوية. إيش شعرة معاوية؟ يقول إن من سياسة معاوية أنه يقول أجعل بيني وبين الناس كالشعرة، أجعل ما بيني وبينهم كالشعرة، إن مدوا إن جذبوني استرخيت وإن استرخوا جذبت، لأن الشعرة إذا مديتها انقطعت. طيب هل العزل مانع من الحمل بكل حال؟ العزل يمنع الحمل بكل حال. أقول إذا عزل الرجل عن امرأته فهل عزله مانع من الحمل بكل حال؟ إيه؟ نعم بكل حال. إيه كأن الناس مهم تعينك يا إلى الله جيرانك ما سوري. لا يشك لو أراد الله أن يخلق الولد فقط ما استطاع أن يمنع. شو لا هذا واستمر كيف ممكن الرسول يقول لو أرد الله أن يخلق ما استطاع عند الناس أن تصرف هذا ما نجد أنه لا يعصر هذا وجه آخر أنه قد يكون الإنسان ما يتحكم بنفسه ربما يقول في نفسه أنه إذا أراد الإنزال نزع لكن ما يتحكم إذا أراد الله ما يتحكم عرفت فيخرج الماء وحينئذ يحصل الحمل. وأما أنه يخلق من دون ماء فهذا ما يأتي إلا آية من آية الله مثل عيسى. هذا رجل أتى امرأته من دبره أحمد هل يجوز أن تلعنه؟ يعني ما يجوز أن تقول يا ملعون تخاطب هذا الرجل اللي وطأ زوجته. الرسول أخبر بأن من أتى امرأته من دبرها فهو ملعون. يشتغل صح صحيح. طيب نظير ذلك أن الله سبحانه وتعالى شهد للمؤمنين بالجنة ولا يجوز أن نشهد لشخص معين مؤمن نقول أنت بالجنة إلا لما شهد له الرسول. شهد الله في أن الكافرين كل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فلو رأينا رجلا ما نقول هذا محرم عليه الجنة لو رأينا رجلا مشرك، لكن في الدنيا نعامله بأنه مشرك ومرتد وندعوه للإسلام فإن أسلم وإلا قتلناه. أما في الآخرة فيجوز أن الله يختم له بخاتمة السعادة وهو في آخر مرة. طيب لماذا يا حجاج لماذا لعنت الواصلة والمستوصلة؟ الواصلة بشيء لم يكن فيه. لأن هي أيها الأخوة المستوصلة فلا تنتجه نفسها بشيء ليس فيه. وهذا الواصل بكل من الجماعة هذا من تعين خلق الله وعنوان على عدم الرضا به. نعم طيب لو كان على سبيل سد العين نعم نعم طيب سم الصدق وعن أنس رضي الله عنه عن النبي عن أنس عندك بهواو إذا كان الحديث أول باب ما تقول واو يعني الواو لازم شيء معطوف من قبل فين أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق الصبية وجعل عتقها صداقة متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواج اثنتي عشرة أوفية ونشا. قالت أتدري من نش من نش؟ قال لا من نش من نش نعم. قال قلت لا. قالت نصف أوفية لتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها شيئا قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحضنية رواه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصداق. الصداق اسم مصدر أصدق، لأن المصدر من أصدق إصداقا، أصدقها يصدقها إصداقا، والصداق اسم مصدر. ويعرف علماء النحو اسم المصدر بأنه ما دل على معنى المصدر ولكنه لا يشتمل على حروفه، فالكلام مثلا يدل على التكليم لكنه لا يشتمل على حروف المصدر فيسمى اسم مصدر. السلام كذلك بمعنى التسليم ولكنه لا يشتمل على حروفه. الصداق بمعنى الإصداق ولكنه لا يشتمل على حروف. والصداق هو العوض الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به، هذا الصداق، ما يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به. فقولنا بعقد نكاح خرج به ثمن السرية، إذا اشترى الإنسان أمة من أجل الاستمتاع بها فإن هذا لا يسمى صداقة. لماذا؟ لأنه ليس بعقد نكاح ولكنه عقد بيع، وإن كان الغرض منه هو الغرض من النكاح لكنه ليس عقد نكاح. وقولنا وما ألحق به ليدخل فيه ما إذا وطئ امرأة بشبهة، إذا وطئ امرأة بشبهة فإنه يجب عليه الصداق مهر مثلها وإن لم يكن عقد نكاح. وكذلك أيضا ما لو زنى بها كرها فإن لها مهر المثل، على خلاف في هذه المسألة ربما يأتي إن شاء الله. طيب، إذن الصداق هو العوض الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به، وسمي صداقا لأن بذله يدل على صدق طلب الخاطب، أو وإن شئت فقل العاقل، طلب هذا المهر يدل بذل هذا المهر يدل على صدق طلب العاقد. ووجهه أن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، ولا يبذل المحبوب إلا فيما هو مثله أو أشد، فإذا بذله الإنسان دل على صدق رغبته وطلبه لهذه المرأة التي أصدقها. ثم إن المهر ليس له حد شرعي على القول الصحيح، بل ما طابت به نفس المرأة كفى ولو كان قليلا، لقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا يشمل ما لو طابت نفسها عن كل الصداق إلا درهما منه مثلا فإنه يأكله الإنسان هنيئا مريئا. ثم إن تفويض الأمر إلى المرأة إن طبن لكم عن شيء من نفسا يدل على أنه حق محض لها، والقاعدة الشرعية أن حق الآدمي لمحض إذا عفى عنه أو إذا رضي منه بالقليل فإن ذلك جائز لأن الأمر إليه. فإن قال قائل أفلا يرد على قولكم هذا أن تصحح النكاح بالهبة، قلنا لا يرد، لأن النكاح بالهبة تبرع محض بدون عوض، بخلاف المهر القليل فإنه يسمى عوضا، ولهذا لا بد أن يكون المهر يصح ثمنا أو أجرة، أي يصح أن يعطى ثمنا للشيء أو أجرة للشيء في مقابل منفعة. فلو قال أنا أصدقها حبة شعير، حبة الشعير شيء، أليس كذلك؟ طيب، ورضيت قالت يكفينا حبة الشعير مهرا، ها؟ لماذا؟ لأنه ليس مالا، لا يتمول عادة، ولا يصح ثمنا ولا أجرة. أي إنسان يقول بعت عليك هذا الشيء بحبة شعير؟ أي شخص يقول أجرتك هذه الحجرة أو هذه الفلة أو هذه الشقة بحبة شعير؟ إذا لابد أن يصح إيش؟ ثمنا أو أجرة. فإن كان لا يمكن أن يكون ثمنا أو أجرة فإنه لا يصح أن يكون مهرا. طيب، فإذا قال قائل هل يشمل هذا المنافع؟ نقول نعم يشمل المنافع. فلو قال الزوج أنا أصدقها أن أرعى إبلها لمدة سنة، فهذا جائز ولا بأس به. وقد أصدق موسى صاحب مدين إيش؟ أن يعمل له 8 سنين وإن أتم 10 فمن عندي، إن أتم 10 فمن عندي. فيصح مثلا أن يجعل المهر منفعة تنتفع بها الزوجة إما بدنية أو مالية. فالبدنية أن يعمل في بستانها أو يرعى إبلها أو يعمل في ورشتها أو ما أشبه ذلك، هذه بدنية. قلنا إيش؟ أو مالية، مثل أن يسكنها بيته غير السكن الواجب عليه لمدة السنة مثلا. يقول أنا المهر هو أن أعطيك الكراش مستودعا لسياراتك أو لمالك أو ما أشبه ذلك. طيب، فإن قال قائل هل يشمل، نعم، هل يشمل ذلك الخدمة الخاصة لها، أي أن يخدمها الزوج خدمة خاصة بأن يقول المهر أن أخدمها هي شخصيا لمدة سنة مثلا؟ فالجواب أن هذا مختلف فيه بين العلماء. منهم من قال يصح لأنه منفعة، ومنهم من قال لا يصح لأنه كيف يصح أن يكون خادما وهو القوام عليها؟ تقول مثلا يا ولد اكنس البيت اليوم، يا ولد احلب البقرة، نعم، هو يدعوها إلى الفراش ويقول راح يحلب البقرة، نعم، هذا فيه منافات، فيه منافات. فلهذا قال بعض العلماء إنه لا يصح أن يكون المهر خدمة المرأة الخاصة لوجود إيش؟ المنافات والتناقض. طيب، فإن قال قائل هل يصح أن يكون المهر تعليما، أي أن يعلمها شيئا؟ فالجواب فيه التفصيل على المذهب. يقولون إن كان تعليم قرآن فإنه لا يصح، وإن كان غيره فلا بأس، ولكن الصحيح أنه يصح أن يكون المهر تعليما سواء في القرآن أو غير القرآن، وسيأتي إن شاء الله هذا في أحاديث. نعم، رأى أن متوقف في هذا، لأننا إن نظرنا إلى أن الخدمة منفعة تستغني بها عن خادم يمكن تكون أجرته في الشهر 500 ريال، نعم، ويكون في السنة 6000 ريال، وأحيانا نقول هذا في التضاد، كيف يكون الخادم مخدوما؟ هذا فيه تضاد. فنحن نقول بدلا من هذا يجعل المهر أن يأتي لها بخادم، بدلا من يكون هو الخادم يأتي لها بخادم. ولكن قد يقول أنا ما عندي قدرة، ليس عندي قدرة. فإذا وقعت هذه الحال المحرجة فلعل الله أن ييسر لنا طريقا إلى الترجيح. طيب، قال المؤلف: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أعتق صفية، أعتقها أي حررها من الرق. هذا هو العتق، تحرير الرقبة من الرق يسمى عتقا. وصفية هذه بنت رئيس بن النضير حيي ابن أخطب اليهودي، وهي من ذرية هارون أخي موسى عليه الصلاة والسلام. هذه وقعت في خيبر من جملة من سبي من النساء، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه واختارها لنفسه، ولكنه عليه الصلاة والسلام اختارها لنفسه لا لقضاء الشهوة أو الوطر، ولكن لجبر ما حصل لقلبها من الكسر. لماذا؟ لأنها ابنة سيد القوم فأسرت، وهذا من أكبر الإذلال في ذلك العهد حتى إلى عهدنا الآن، هذا إذلال لا شك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختارها النفس، فهذه منة. ثم منة أخرى أنه أعتقها وجعلها من أمهات المؤمنين، أعتقها وتزوجها، وهذه منة أخرى عليها. بل منة أخرى تتضمن منتين، فهذه ثلاث منن بالنسبة للصفية. من الأولى أنه اصطفاه النفس، والثانية أعتقها، والثالثة تزوجها حتى صارت بذلك من أمهات المؤمنين. وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام في نكاح من تزوجها من النساء، أنه يراعي في ذلك المصالح، ليست المصالح الذاتية الشخصية، بل أهم شيء عنده صلوات الله وسلامه عليه هي المصالح العامة، المصالح العامة أو الخاصة بمن تزوجها. يقول: وجعل عتقها صداقة. إذن فعتق المرأة يصح أن يكون صداقا، لكن لها ولا لغيرها؟ صداقا لها لا لغيرها. فلو أن امرأة مثلا كانت صديقة لسرية عنده، زوج خطب امرأة وله عنده سرية، وقالت المخطوبة: مهري أن تعتق سريتك، فأعتقها لأن بينها وبينها صداقة وتحب أن تحررها، فهذا لا يصح، لأن العتق الآن لغير المتزوج، لغير الزوجة، والذي يصح أن يكون العتق لمن؟ للزوجة. أعتقها وجعل عتقها صداقة، كيف قال؟ يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعتقتك وجعلت عتقك صداقة، أو كلمة نحوها. نعم. ففي هذا الحديث من الفوائد بيان حكمة النبي عليه الصلاة والسلام باصطفاء صفية ثم عتقها ثم جعلها من أمهات المؤمنين. وفيها من الفوائد أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يراعي قلوب الناس، فإذا انكسر قلب شخص فليحرص على جبره بما استطاع، لأن في هذا فضلا عظيما. والإنسان ينبغي له أن يراعي الناس بنفسه، بمعنى أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. ومعلوم أن الإنسان إذا انكسر قلبه فإنه يحب من الناس أن يجبروه، فينبغي هو أيضا أن يجبر قلوب المنكسر قلوبهم، أولا إشفاقا عليهم، وثانيا رجاء لفضل الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث جواز إعتاق السرية، بل الأصح جواز إعتاق المملوكة، وأن يكون عفوها صداقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لعقد النكاح صيغة معينة، أي أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولا يشترط فيه لفظ النكاح أو التزويج، خلافا لمن قال من أهل العلم إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج. وقد مر علينا هذا، وقلنا إن الصحيح أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه بأي لفظ كان، بأي لفظ كان. نعم. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة صفية رضي الله عنها، وذلك بأنها كانت من أمهات المؤمنين، ولا شك أن من كانت من أمهات المؤمنين فإن لها فضلا كبيرا لأنها أم المؤمنين. ومن فوائد هذا الحديث بيان رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا كسر من وجه جبر من وجه آخر، وهذه فائدة عظيمة يستفيد بها الإنسان في سلوكه مع الله عز وجل، أنه إذا كسره الله من وجه فلينتظر الجبر من وجه آخر ولا يأس من رحمة الله، وربما يأتي الجبر من وجه لم يخطر له على بال. ثم قال: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عندكم رضي الله عنه كل النسخ، المعروف أنه من التابعين، أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. ثم قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. أبي سلمة بن عبد الرحمن من التابعين، وعائشة معروف أنها من الصحابة، وإذا كان أدرك زمنها فهو يعتبر من أواسط التابعين. سألها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقيد، فقالت: كان صداقه لأزواجه، وأزواج جمع زوج وهو جمع مضاف، وجمع مضاف يفيد العموم، لكنه هنا عام أريد به الخصوص، لأن هذا القدر الذي ذكرته عائشة ليس لكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، بل كما سيأتي وكما مضى. عتق صفية، قصد مهر صفية، عتقها إذن فهو عام أريد به الخاص. قالت: نعم. قالت: كان 12 أوقية ونشا. 12 يقال 12 ويقال 12 كما يقال 2 و2 وابنتان وبنتان، والمعنى واحد. ولكني أسأل الآن عبد الرحمن بن داود، لماذا قال 12؟ ولم يقل اثنتا، ولم تقل 12، خبر كان. وكيف تعربه؟ كل الدنيا هذه كل 3 مبني تمييز مصوبه جزئي، ما هو مصوبه جزئي؟ اي لكن الفتح هنا 12، اي لك الاشكال اذا صار مرفوع كيف نقول؟ اثنتا عشر، والمعروف أن المبني لا يتغير باختلاف العوامل. ها؟ يعني يعرب على الثاني اثنتين، لا بد أنه معرب. ولهذا نعم أول معرب والثاني عجلتهم. نعم هم يقولون إن الأول معرب هذا مستثنى، والثاني لا محل له من الإعراب لأنه بمنزلة التنوين، بمنزلة التنوين يعني كالتكميل. وهذا مما يدل على أن اللغة هي الحاكمة وليست قواعد النحو، لأن مثل هذا المثال ما يستطيعون عنه جوابا مقنعا، لأنهم قالوا مبني على الجزئين، قيل لهم كيف يكون مبني وهو يتغير باختلاف العوامل، والمعروف أن ما يتغير باختلاف العوامل لا يسمى مبنيا. وإن قالوا معربا قلنا طيب معربا أقل من كونه مبنيا، لكن ماذا تقول في عشرة؟ قالوا هذه لا محل لها من إعراب، لأن لأنه لا يصح أن يكون مضافا ومضافا إليه، ولكنها بمنزلة التنوين. يقال لهم طيب لماذا لم تقولوا بهذا في ثلاثة عشر وتقول مركب فهو معرب بفتح الجزائي مبني على فتح الجزائي؟ على كل حال الذي نرى أن نقول كما قال أظن الكسائي